الشرعية ونتناول موضوعا من أهم موضوعات الديانة، وهي ما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، أو ما يعبر عنه بعض العلماء بموضوعات الإيمان والكفر. هذا الكتاب هو من أشهر الكتب التي طرحت وتناولت هذه المادة، وهو كتاب نواقض الإسلام العشرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإننا أيها الأحبة، حينما نشرح هذا الكتاب ونعقد هذه المجالس لدراسة مسائله وأحكامه وما يترتب عليه، فإن ذلك لأن هذا الموضوع كما قلنا من أهم الموضوعات وأخطرها. فإن نواقض الإسلام هي أعظم الذنوب على الإطلاق، لأنه من قارف ناقضاً واحداً من نواقض الدين حبط عمله، ولقي الله عز وجل كافراً خالداً في النار مخلداً فيها، والعياذ بالله تعالى. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من هذه النواقض ويخافونها ويتحفظون على دينهم منها. فروى الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء عن الإمام سفيان ابن سعيد الثوري أنه كان يبكي، فقيل له: يا سفيان، ما يبكيك؟ أخشية الذنوب؟ أتبكي من خشية الذنوب؟ فقال له سفيان رحمه الله: والله. ثم أخذ ترابا وسفه، قال: للذنوب أهون عندي من هذه، ولكني أخشى على نفسي الكفر. للذنوب أهون علي من هذه، ولكني أخشى على نفسي الكفر. انظروا، هذا الإمام الجليل الذي يخاف على نفسه ناقضا من نواقض الديانة. فإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وإمام الملة يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا أيها الأحبة، كان لا بد من دراسة هذا النواقض وبيانها حق بيانها، لأن كثيرا من الناس يتكلم بكلام ويتلفظ بألفاظ لا يدري ما معناها توبق دينه ودنياه. يقول الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، قال: إن من المسلمين من يخرج من دين الإسلام وهو لا يقصد أن يخرج منه، يشهد لهذا ما جاء في الصحيحين وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. تهوي به في النار 70 خريفا، وهو تكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ولا يدري ما معناه. جزاك الله. إذن نص أهل العلم بعد ذلك كله على أنه ينبغي للمؤمن أن يحترز في دينه وأن يعرف ما يفسده أو يبطله، حتى يلقى الله عز وجل مسلماً موحداً لم يقارف ما يناقض هذا الدين، الأمر الثاني، وهو أحب أن أنبه إليه، أننا قد بدأنا في أيام ماضية في شرح كتاب نواقض الإسلام، ولعلنا لم أو بلغنا إلى الناقض الأول منه ولم نكمله. ونحن إن شاء الله تعالى في هذه المجالس وفي هذه الدروس والتي نعقدها إن شاء الله في هذا المسجد من بعد صلاة العصر في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى، نكمل هذا الشرح من هذا الكتاب، وسنتناول فيه أيها الأحبة أهم الموضوعات المطروحة على الساحة اليوم. أهم الموضوعات المطروحة على الساحة اليوم لا نحرص أن يكون دراسة هذا الكتاب أو شرحه شرحاً تقليدياً، ولكن بإذن الله نسعى أن نتناول فيه أبرز الموضوعات التي حصل فيها نزاع أو اختلاف، وهو كمثل حكم العاذر بالجهل في أصل الدين، أو الحكم على أصل الناس في بلاد الكفر، وكذلك التحاكم إلى المحاكم الوضعية في بلاد الكفر مما وقع فيه نزاع واضطربت فيه الآراء، ندرسه إن شاء الله تعالى ونقرره بما نعتقد بإذن الله أنه موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. ونحن في هذا المجلس نوجز بعض المسائل ونلمح إليها مما قد سبق وسلف أن أخذناه، فنقول: يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب إن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهنا توهم بعض الناس أن هذا حصر واستقراء لجميع نواقض الدين وأنها لا تزيد على 10 نواقض، وهذا فهم خاطئ. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه 10 لأنها كانت أكثر النواقض ظهوراً وانتشاراً في زمنه، وإلا فأهل العلم رحمهم الله تحدثوا عن أسباب الردة ونواقض الدين وأوسعوا فيها الحديث. فالإمام البهوتي رحمه الله من فقهاء الحنابلة وفي شرح كشاف القناع له ذكر أكثر من 90 ناقضاً، ذكر أكثر من 90 ناقضاً، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفسه كان يتكلم عن بعض الجماعات في زمانه، وقال كما في مجموع رسائله الشخصية أن هذه الجماعة فيها أكثر من 100 ناقض. الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول هذه الجماعة فيها أكثر من 100 ناقض، مع أنه هو الذي صنف نواقض الإسلام 10، وكأنه يتكلم اليوم عن الحكومات التي تسمى إسلامية وجنودها وأجهزة أمنها ونحو ذلك، فيهم أكثر من 100 ناقض. بل وأبعد من هذا، ذكر أحد الأئمة الأحناف وللفائدة علماء الحنفية هم أكثر المذاهب اتساعاً في أبواب التكفير، هم أكثر الأئمة أو أكثر المذاهب اتساعاً في باب التكفير، حتى أن بعض الأئمة الأحناف له رسالة اسمها الألفاظ المكفرة، اسمها الألفاظ المكفرة لابن رشيد الحنفي، ذكر فيها 800 لفظ مكفر، يعني 800 ناقض من نواقض الدين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. إذن هذه فائدة نعرف من خلالها أن نواقض الإسلام 10 هي أشهر النواقض وأظهرها، لكنها لا تحصر هذه النواقض وليست جامعة مانعة في معناها، ولكن هي أهم النواقض وأشهرها وأكثرها انتشاراً. بعد ذلك أيها الأحبة، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. فبدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم يشرع البداية بها في الرسائل والكتب والمصنفات، ولهذا أهل العلم رحمهم الله قبل أن يدونوا ديواناً أو يكتبوا مصنفاً يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أولاً اقتداءً بكتاب الله عز وجل، لأنه ما من سورة في كتاب الله إلا وبدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس موقوفاً عنه رضي الله تعالى عليه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية نزلت للفصل بين السور، بسم الله الرحمن الرحيم آية نزلت للفصل بين السور، جاء عند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس. إذن من يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم هو يقتدي بكتاب الله عز وجل فيه. ومن ذلك أن سليمان لما بعث كتابا إلى بلقيس ملكة اليمن ماذا ذكر؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل أن سليمان هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب، وقيل غير ذلك. ثالثاً أن هذا اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصدر كتبه التي يبعثها لملوك الأقاليم ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابه إلى هرقل عظيم الروم ذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، ثم ذكر الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. جاء في هذا الباب حديث ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، وأورده الطبراني كذلك من حديث ابن الجندي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر لا يبدأ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، كل أمر ذي بال يعني ذي أهمية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وجاء في رواية فهو أقطع، وجاء في رواية فهو أجذم يعني معدوم البركة معدوم البركة. لكن هذا الحديث متفق على ضعفه ولا يصح الاحتجاج به، بل إن بعض أهل العلم حكم بوضعه ولكن نحن نكتفي بأنه موافقة لما في كتاب الله وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يشرع البداء بالحمد لله رب العالمين في بداية الكتب؟ يشرع؟ طيب، ونلاحظ أن الكتب المصنفة إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر، يعني بس أنها يشرع البداية بها. طيب، لماذا الإمام محمد إذن غفر الله له لم يبدأ بالحمد لله في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هنا أهل العلم رحمهم الله فرقوا بين الكتب والمراسلات وفرقوا بين الخطب والمواعظ. فالكتب والمراسلات المشروع فيها أن تبدأ بالبسملة ويقتصر فيها على ذلك، ولهذا نحن نقول ما يصنعه الباحثون والمصنفون من التطويل بالحمد لله وإتيان بصيغ وعبارات نقول هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه لا يذكر إلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في المقصود من الكتاب، وهذا حتى للقارئ أريح له، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في المقصود من الكتاب. أما في المواعظ والخطب والكلمات فإن المشروع أن يبدأ بالحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أول ما يشرع فيه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وكما جاء في مسند الإمام أحمد وعند السنن من حديث ابن مسعود أن النبي كان يقول في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه فائدة علمية في هذا المقام. قال اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قلنا أن نواقض الإسلام هل هي 10 نواقض فحسب؟ لا، هي أكثر من ذلك، لكن الإمام اقتصر على أشهرها وأظهرها. طيب، نواقض الإسلام. نواقض هنا جمع ناقض، والناقض مأخوذ من النقض، يقال نقضت الحبل يعني حللته بعد إبرامه وأفسدته بعد عقده. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني لا تفسد الأيمان، لا تبطلوها، لا تحلوها بعد عقدها. أيضا جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني تحل. فأولهن نقضا ما هو الحكم، وآخرها الصلاة. فالنقض هو الإفساد والحل بعد الإبرام. ونواقض الإسلام هي ما يحله ويفسده بعد عقده. فإذا يمكن أن نقول أن نواقض الإسلام هي مفسداته ومبطلاته التي متى طرأت عليه أفسدته، وصار صاحبها مرتداً خالداً في النار والعياذ بالله تعالى. إذن نواقض الإسلام مفسداته ومبطلاته التي متى طرأت عليه أفسدته وأبطلته، وصار صاحبها مرتداً خالداً في النار، نسأل الله العافية. نعم، مما تعالى ذلك، وستسمعنا هذه المسألة. وهذا يسمى مرتداً، من طرأ عليه ناقض من نواقض الدين يسمى مرتداً. والمرتد قال أهل العلم رحمهم الله، والمرتد هو من قطع حكم إسلامه، من قطع حكم إسلامه بكفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، من قطع حكم إسلامه بكفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً. فهذه هي الردة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. وهذا الموضوع أيها الأحبة بالغ الخطورة، لأن كثيراً من الناس يظن أن هذا أمر عسير، والحكم على إنسان بكفر متعذر، وهذا غير صحيح. الإمام الطحاوي رحمه الله في معتقده ذكر أن الخروج من الإسلام أيسر من الدخول فيه، نسأل الله العافية. ذكر أن الخروج من الإسلام أيسر من الدخول فيه. لماذا؟ لأنه لا يدخل المكلف الإسلام إلا بمجموع أمور، ولكنه يخرج عنه بسبب واحد. الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بمجموع أمور، وهو أن يأتي بالشهادتين ويلتزم بأحكام الدين، ولكنه مع التزام بشهادتين وبأحكام الدين إذا ارتكب أو قارف سبباً واحداً من أسباب الكفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً فإنه يكون بذلك مرتداً، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فنحن نؤكد أيها الأحبة في دراسة هذه الموضوعات، عمر رضي الله عنه كان يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا الله عز وجل قال كذا وكذا، كذلك لنفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتابه الفوائد، فيقول أن الله عز وجل ذكر سبيل المؤمنين في كتابه مفصلة، وذكر عاقبة أهله مفصلا، كما ذكر سبيل المجرمين مفصلة ثم ذكر عاقبتهم مفصلا. فأهل العلم والإيمان والمعرفة الراسخة هم من يعرفون سبيل المؤمنين والمجرمين على وجه التفصيل، وإنما دخول الخطأ والغلط والضلال بحسب الجهل بهما أو بأحدهما. فبعض الناس يعرف الإسلام ويعرف الخير ويعرف طرقه ووسائله، لكنه لا يعرف الشر ولا يعرف طرائقه ولا يعرف سبل الشيطان لإيصال المكلف إلى هذا الشر. ولهذا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، حذيفة ابن اليمان كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. إذن لا بد للمسلم المؤمن اللبيب أن يعرف الشر على وجه التفصيل حتى يحذره ويحرز عليه دينه. إذن تحدثنا عن نواقض الإسلام ومعناها، وأنها هي الردة والتي تحبط. هذه الردة إذا حكم على مكلف بالردة فإنه عندئذ يكون كافراً ويحبط عمله، ثم يخلد في النار إن مات على ذلك، ثم يخلد في النار إن مات على ذلك. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فهنا أيضا مسألة، هل إذا ارتد إنسان حبط عمله بمجرد ردته، أو حتى يموت على هذه الردة؟ بمعنى إنسان كان مسلما وعمل الأعمال الصالحة، جاهد وصلى وحج وصام وذكر الله عز وجل، ثم مرة جرى مثلا نعوذ بالله من ذلك سب الذات الإلهية على لسانه، هذا صار كافر مرتد عن دين الله عز وجل. وإن مات على ذلك ولم يتب يلقى الله خالدا مخلدا في جهنم. طيب، سب الذات ثم بعد ذلك تاب وأناب إلى الله ورجع إلى إسلامه بعد الكفر، هل حبط عمله لما كان مسلما أول مرة، أو لا يحبط عمله حتى يموت على هذه الردة؟ كيف تقولون يا إخواني؟ لا يحبط عمله حتى يموت. طيب، في قول ثاني يحبط عمله بمجرد الردة وإن أسلم بعد ذلك. نعم، تفضل. أنت شيخ جمعت بين القولين، قلت بهما كلهما. طيب، اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وهي لأنها يعني هي مسألة مهمة لأن تترتب عليها فروع، تترتب عليها فروع. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من ارتد حبط عمله بمجرد الردة، حبط عمله بمجرد الردة، لأن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله عز وجل رتب حبوط العمل على مجرد الوقوع في الشرك، على مجرد الوقوع في الشرك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر، قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فبمجرد كفره يكون عمله حابطا. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد ابن حنبل في المشهور من مذهبه، إلى أن حبوط العمل لا يكون إلا بعد الموت على الردة. الله عز وجل يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ هذه الآية، الشافعي وأحمد قالوا هذه الآية تنص ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، فهنا وصف لحاله، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ لو أن رجلا كان مسلما فذهب إلى مكة بيت الله الحرام ليحج، ثم رجع إلى بلاده، ثم نعوذ بالله قارف سببا من أسباب الكفر، ثم بعد ذلك عاود الإسلام، هل نقول تعيد الحج، يجب عليك أن تعيد الحج، أو أنه يكتفي بحجه الأول الذي حج في إسلامه قبل أن يرتد؟ على القول الأول أبو حنيفة ومالك يقولون يجب عليه أن يعيد الحج، الشافعي وأحمد يقولون لا يجب عليه أن يعيد الحج لأنه ما مات على الكفر. فرع آخر، لو أن رجلا صلى نعم أنا الآن سأبين إن شاء الله تعالى. لو أن رجلا صلى الظهر ثم نعوذ بالله تكلم بكلمة كفر فارتد عن دين الله عز وجل، ثم عاود جاءه رجل نبهه وقال تراك كفرت بالله، فيجب عليك أن تسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأتوب إلى الله من ذلك، الآن عاد إسلامه، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي في وقته؟ على القول الأول يعيد الصلاة لأنها باطلة، على القول الثاني لا يتجب عليه الإعادة. ولهذا يا إخوة لاحظ أن الردة أيسر يعني مما يتصوره البعض. الفقهاء رحمهم الله ذكروا في أحكام الوضوء، في أحكام الصلاة، في أحكام الصيام، ما إذا ارتد الإنسان، الإنسان توضأ ثم ذهب إلى صلاة فارتد في الطريق، لاحظوا يا إخوة. ولهذا بعض الناس يظن أنه لا يكفر إنسان حتى يقصد ملة من الملل، حتى يقول يا ناس تراني أنا نصراني، يا ناس تراني أنا كافر بالله نعوذ بالله، لا غير صحيح. الفقهاء يتحدثون عن أدق الصور، رجل يتوضأ في طريقه للصلاة يكفر نعوذ بالله من ذلك، بل أدق من هذا، رجل قالوا رجل كفر في أذانه، هل يصح أذانه أو يجب عليه أو يجب على غيره أن يعيد الأذان؟ الشاهد لاحظ أن الأمر نعوذ بالله خطير خطير، يعني فليجب على الإنسان أن يعني يحذر من ضلال وإغواء علماء الشيطان حينما يصورون أن الكفر أمر بعيد ولا يمكن الوقوع فيه إلا من يقصده ويجحد الدين، هذا غير صحيح نعوذ بالله. الإنسان يكفر بقوله يكفر به، بل إن بعض العلماء يعني توسع في يعني وإن كان يعني يحتاج إلى تعقيب، بعضهم مثلا قال من قال للمسجد يا مسيجد أنه يكفر بذلك، أو للمصحف يا مصيحف، المصيحف هذا تصغيرا له فإنه يكفر به، تصور إلى هذه الألفاظ التي يعني يقع أكثر منها وأخطر على ألسنة كثير من الناس. ولهذا يا إخوة نحن إذا عقدنا هذا الدرس فالواجب عليكم، يجب عليكم شرعا، يجب عليكم شرعا أن تبلغوا الناس دينهم وأن تحذروهم مما يقع فيه. والواقع يعني يا إخوة لو نتحدث عن أتحدث لكم عن الأحكام القضائية والمرفوعة إلى ديوان القضاء والمحاكم الإسلامية، والله شيء يشيب لها مفارق الولدان، ألفاظ كفر وتصرفات كفر وأعمال كفر يقع فيها كثير من الناس ممن يظن أنه على صلاح وخير. كثير من الناس يقول ألفاظ لا يرى أنها أصلا من الذنوب فضلا على أنها من الكفر التي تخرجه عن دينه، فيجب على كل من تعلم هذا العلم أن يبلغه، وخاصة أن الناس يجهلون هذه الأصول ويجهلون هذه الأحكام، نسأل الله العفو والعافية. طيب الراجح من القولين الذي يظهر والله تعالى أعلم بعد النظر إلى أدلة القولين أن أسعدهما بالدليل هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد من أن حبوط العمل لا يكون إلا بعد الموت على الردة، وذلك هذه قاعدة أصولية أن الحكم الشرعي إذا ترتب إذا علق بوصفين لا يتم إلا بعد تحققهما، فالله عز وجل رتب حكم الردة على وصفين، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فحبوط العمل حكم ترتب على الردة والموت عليه، فإذا انعدم أحد هذين القيدين انعدم الحكم الشرعي. طيب الآية التي قبل ذلك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت لا يحبطن عملك، نقول أن هذه آية مطلقة، والآية التي استدللنا بها مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد، والمطلق يحمل على المقيد. ومما يشهد لهذا ما جاء في الصحيح من حديث حكيم بن حزام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي عن عتاقة وصلة رحم وبر كان يعمله في الجاهلية هل يؤجر عليه بعده في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسرفت من خير، يعني أن الإسلام أيضا يثيبك على الخير الذي كنت تصنعه في حال كونك مشركا، فمن باب أولى من فعل الخير في حال كونه مسلما ثم ارتد عن ذلك. ومما يشهد أيضا لهذا المعنى قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى، الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم إذا كان صغيرا لا يسوغ أن يعطى ماله الذي ورثه عن أبيه أو عن أمه أو عن غير ذلك من قرابته. ولي اليتيم الذي يرعى اليتيم لا يجوز أن يعطيه ماله حتى يبلغ النكاح، يعني يبلغ، نعم. ثم ذكر الله: فإن آنست منهم رشدا، يعني إذا بلغ النكاح لكن ما آنست منه رشدا، يعني رجل هو بعاقل ما يعرف يتصرف، هل يجوز أن أدفع إليه المال؟ لماذا؟ طب الله عز وجل يقول حتى إذا بلغوا النكاح، ربطه بقيد ثاني. أحسنتم، إذن الحكم ترتب على القيد الأول والثاني، ترتب على القيد الأول والثاني، وهو بلوغ النكاح وإيناس الرشد منه. كذلك هنا نقول الحكم بحبوط العمل مرتب على الردة والموت عليها، مرتب على الردة والموت عليها، والله تعالى أعلم. وهذا هو الصواب. طيب، أيضا فائدة علمية سبق وأن أشرنا إليها، قلنا أيها الأحباء أن نواقض الإسلام هي الردة، والردة هو الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام. فائدة علمية ذكر العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله وغفر له في كتابه زاد المسير أن الكفر في القرآن على خمسة وجوه، الكفر في القرآن على خمسة وجوه، يعني يأتي في القرآن على خمسة معاني. المعنى الأول، يعني إذا رأيت الكفر في كتاب الله فلا يخرج عن هذه المعاني الخمس. المعنى الأول كفر التوحيد، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني الذين كفروا بتوحيد الله عز وجل، كفر التوحيد. المعنى الثاني يأتي بمعنى كفر النعمة، قال الله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. ما معنى ولا تكفرون؟ يعني لا تكفروا بالنعمة تجحدوها. المعنى الثالث يأتي الكفر في كتاب الله ويراد به التبرؤ. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. للمشركين يكفر بعضهم ببعض، يعني يتبرأ بعضهم من بعض. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. كذلك يأتي الكفر ويراد به التغطية، يأتي الكفر ويراد به التغطية، كما قال الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ هنا الزراع الذين يغطون الحب، وهذا هو المدلول اللغوي لمعنى الكفر، كما قال الشاعر لبيد بن ربيعة: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. يعني ألقت يدا في الليل، والليل يسمى كافرا لأنه يغطي الكون، يغطي الوجود. طيب، فيه معنى آخر، كم ذكرنا معنى؟ ظل الخامس، هذا الخامس دائما أنا أنساه لكن لعله يأتي إن شاء الله تعالى. لا، ليس كفر. نعم، قلنا، نعم، التغطية هو أن الزراع يغطون الحب فيسمون كفارا، لا، ليس الكفر الشرعي، ولكن الكفر بمدلوله اللغوي، نعم، احنا قلنا الكفر إذن كفران التوحيد، جحد النعمة، نعم التبرؤ والتغطية. الخامس يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا بدأ في الناقض الأول من نواقض الدين وقال الشرك بالله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويعني ومن ذلك كأن يذبح، ومنه الذبح والنذر كأن يذبح الإنسان للجن أو للقبر. ونحن تحدثنا أيها الأحبة عن هذا الناقض بتفصيل وإسهاب في الدروس الماضية، ولكن قلنا على سبيل الإيجاز أن الشرك بالله على قسمين، الشرك بالله على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر عرفه أهل العلم بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله. ومن ذلك قول الله عز وجل: تالله، عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله. ومن أشرك بالله عز وجل بأن صرف نوعا من أنواع العبادة لغيره فهو كافر، يحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في جهنم، فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك أعظم الظلم على الإطلاق. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزلت قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال ابن مسعود: شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الاهتداء والأمن لا يناله إلا الذي لم يظلم نفسه فما منا أحد إلا وقد ظلم نفسه. فلما جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال: أما سمعتم إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد هو أعدل العدل، والشرك هو أظلم الظلم، لأنه يضع العبادة في غير موضعها. إذن من أشرك بالله فإن الله لا يغفر عنه ذنبه إلا أن يتوب إلى الله، أما أن يلقى الله بشرك فإنه يكون جزاؤه النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله العافية. ومن صور هذا الشرك المنتشرة الواقعة ما يصنعه مثلا الرافضة حينما يدعون عليا أو الحسين أو أهل البيت، فهؤلاء بذلك مشركون كفار عن دين الله عز وجل. هناك من وهذه من باب الفائدة، من بعض الغالطين في نقاش الرافضة ومناظرتهم وحوارهم لا يعرف من دين الرافضة إلا أنهم يجوزون المتعة، أو أنهم يقولون بعصمة الأئمة وأهل البيت. وهذا أيها الأحبة قصور وضلال في معرفة دين هؤلاء، فهم ارتكبوا ما هو أفظع وأبشع وأظلم، وهو الشرك بالله عز وجل. فهم ولهذا من دينهم حج المشاهد وعبادة القبور والأضرحة ونحو ذلك، بل كما قال الأئمة: إنه لم تظهر المشاهد وبناء القبور والأضرحة إلا بعد ظهور الرافضة. فاليوم الذي يصنعه كثير من الناس في بناء المشاهد أو رفع القبور لم يحصل إلا بعد ظهور الرافضة في هذه الأمة. كذلك من صور الشرك الواقع في كثير من الناس من حيث لا يشعرون، مثل أن ينال أحد من الناس أن يعثر، أو مثلا أن تصيبه مشكلة فيقول: يا محمد، يقول يا محمد شفيعك، أو يا محمد اشفع لي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي إذا قالها وهو يعرف ما معناها وأنها تعني الدعاء به، فالذي يقولها يكون كافرا مشركا بالله، كافرا مشركا بالله تعالى، لأن هذا صرف الاستغاثة والدعاء لغير الله تبارك وتعالى. وهذا يقع فيه كثير من الناس. طبعا إذا كان يعرف معناها، أو بعض الناس قد ترد على لسانه خطأ من غير أن يقصد أن يأتي بها، فهذا قد يرفع الحرج عنه إذا كان هو يحذر من الوقوع في ذلك ويسعى للتخلص منه. فإذا وقع خطأ كسبق لسان، فهذا يجري عليه ما جرى على الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فالله عز وجل عذره، فهذا جاءه سبق لسان خطأ. لكن إذا نعم الخطأ نعم الذي يجري كسبق اللسان، كسبق اللسان نعم من مثل ذلك، وهو يتوقاها ويتحرز منها. أما الذي دائما على لسانه فهذا يحكم بكفره، الذي دائما يجري هذا الكفر على لسانه هذا ما ليس هذا يدل على أنه ليس خطأ وليس سبق لسان، ولكنه اعتاد هذا الكفر ومارسه. أيضا على رسلكم يا إخوة نعم نعم نحن ذكرنا أيها الأحبة أنه إذا قال يا محمد على المعنى الذي يكفر به وهو الدعاء يا محمد، ويدل على هذا سبب قوله، فإذا عثر أو أصابته مصيبة فقال يا محمد ويريد بذلك الدعاء هو الذي يكفر به. أما إذا كان مجرد والله هو يريد المعنى المتعجب به فنقول هذه لفظة شركية ولا يجوز أن تتلفظ بها، أما إنزال هذا الحكم على عينه فلا، حتى ينظر إلى قصده، لأن قاعدة الألفاظ المحتملة كما ذكر الإمام القرافي رحمه الله وغيره أنه لا بد من النظر إلى قصد قائله، الألفاظ المحتملة ليست الظاهرة، القصد قائله أو القرائن والشواهد التي تدل على معناه أو سبب قوله الذي يرجح أحد المعاني فيه. طيب، كذلك من صور الشرك المنتشرة في الناس مما يدخل في هذا القسم شرك المتصوفة والقبورية ونحوهم مما يدرس اليوم في مدارس أبنائنا ويعلمونه وينبهون عليه، بل وتسمى به مساجدنا وتسمى به أبناؤنا، كأن يعلم مثلا عقيدة ابن عربي أو معتقد نعم التلمساني أو غيره من المتصوفة المغالين الذين أشركوا بالله عز وجل في أعظم أنواع ربوبيته وهي التصرف في الكون ونحو ذلك. تجد مسجد محي الدين بن عربي، نعوذ بالله، محي الدين بن عربي أهل العلم ماذا قالوا فيه؟ قالوا كفره أشد من كفر النصارى واليهود والمشركين. وكتب ابن المقري الإمام الشافعي رسالة سماها تنبيه الغبي على كفر ابن عربي، وقال أن كفره أشد أنواع الكفر في الوجود. أعطيكم على هذا مثال، ابن عربي يقول قريش كفروا بالله. ليش ابن عربي قريش كفروا بالله؟ قال لأنهم حصروا الربوبية في الأصنام، ولو أنهم قالوا أن الوجود كله يمثل ربوبية الله لآمنوا. لاحظتوا؟ لاحظوا قمة الكفر. يقول إن فرعون كان صادقاً حينما قال أنا ربكم الأعلى، صادق لأنه يمثل الوجود الرباني وهو بذلك مؤمن. انظر يا أخوة إلى هذا الكفر. طبعاً من أين لنا هذا؟ هذا كتاب فصوص الحكم له والفتوحات المكية، فتوحات المكية التي يقول فيها أنني رأيت النبي أعطاني هذا الكتاب وقال لي انشره في أمتي، الذي هو مليء بالكفر والإلحاد بالله عز وجل. يقول لاحظ النصارى ماذا يقولون؟ أن الله حل في ناسوت عيسى، أما ابن عربي يقول لا، الله حل في جميع خلقه، حتى كان يقول سبحان ربي الأسفل لعنه الله، وكان يقول ما في الجبة إلا الله، يعني أنا أمثل وجود الله والجميع يمثل وجود الله، لعنه الله لعنا كبيرا. ولهذا قال العلماء بكفر ابن عربي وكفر من لم يكفره. والواقع اليوم أن تدرس ثقافة ابن عربي وخاصة في الشام، ويرفع باسم ابن عربي كأحد فلاسفة الإسلام وعلمائه ومثقفيه وأصحاب التراث الكافر، فهذه مشكلة خطيرة جدا. إذن الناس تدرس الشرك، الناس تدرس الشرك من حيث لا تعلم. وكذلك يا إخوة من يعني نحن إذا قلنا أن الشرك هنا لاحظ أنه يعني شرك في ربوبية الله، في المقابل توحيد الله عز وجل، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد طاعة طلب وقصد. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وإثبات الأسماء والصفات له تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الله بصرف العبادات له. فالشرك يكون بناء على هذين النوعين، شرك في ربوبية الله أو شرك في توحيده وقصده. طيب، هذا قلنا هو القسم الأول. القسم الثاني أيضا على سبيل الإيجاز قلنا هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. واختلف أهل العلم في تحديد معنى الشرك الأصغر، وبينا أن منهم من قال أن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، ومنهم من قال الشرك الأصغر هو كل ما سماه الشرع شركا مما لم يصل إلى حد التنديد بالله. أعد ماذا؟ نعم، الصوت غير واضح، معذرة. لا جيد، لا ما في مشكلة. أقول الشرك الأصغر عرفه بعض العلماء بأنه كل ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا تعريف بعضهم. وعرفه آخرون من أهل العلم قالوا لا، أن الشرك الأصغر كل ما سماه الشرع شركا ولم يصل إلى حد التنديد بالله. طيب أفسر هذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي أجعلتني لله ندا؟ هذا قال العلماء شرك أصغر. نعم، لكن ليس فيه معنى التنديد المطلق. أي نعم، لماذا نحن سميناه شركا أصغر؟ لأن فيه معنى من معاني التنديد، لكن ليس فيه معنى التنديد المطلق، ولهذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم مع أن فيه معنى تنديد. مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر. طيب، الصواب أن يقال أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يعرف بحد جامع، ولكن يمثل له. أما أن يحد بحد جامع كما رامه بعض أهل العلم فنقول هذا متعسر، لكن يمثل له. طيب كيف نمثل له؟ نقول كل ما سماه الشرع شركا أصغر فهو يدخل في معناه، مثل الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سماه شركا أصغرا. كذلك ما فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه يدخل في الشرك الأصغر فهو كذلك، لأن الصحابة هم أعلم الناس بمواقع التنزيل وبتأويل النصوص الشرعية. مثال، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود نفسه يقول الطيرة شرك. شوف، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يثيبه بالتوكل. ابن مسعود يقول الطيرة، ما معنى الطيرة؟ الطيرة هو ما أمضاك أو ردك. رجل خرج من بيته شاف حادث يقول أعوذ بالله، يا الله صباح خير، رجع بس للبيت. هذا وقع في طيرة، وقع في نوع من أنواع الشرك. أو رجل خرج فسمع غرابا ينعق فقال مر، هذا دليل أن هناك في شؤمسة، هذا شرك بالله عز وجل. نعم، هذه طيرة. طيب هل هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ طيب لماذا قلنا أصغر؟ لأنه مدخل بدأ فيه. لا، لماذا لم نقل أكبر؟ لا، هو فيه نوع تنديد يعني. لا، أحسن فهم الصحابة. ابن مسعود يقول وما منا إلا، يعني ابن مسعود يقول ما في أحد يسلم، يعني بعض الأحيان قد يقع في النفس شيء، أليس كذلك؟ يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، فنستغفر الله والله يذهبه بالتوكل. ولهذا شرع للإنسان إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم ماذا يقول؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويمضي لأمره. أما إذا رجع بناء على تشاؤمه فإنه يكون وقع في شرك من صور الشرك الأصغر. فابن مسعود بيّن أنه من أنواع الشرك الأصغر. كذلك مثال آخر جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس في تفسيره: ومن ذلك قال الشرك مثل دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ومن ذلك أن يقول الرجل وحياتك وفلان، يعني يحلف بالحياة يحلف بفلان. طيب هناك جاء في حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ابن عباس بيّن أن من صور الشرك الأصغر أن يقول وحياتك وفلان بالحلف. إذن نعرف أن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنه فهم ذلك وفسر به قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك خطأ وقع فيه كثير من العلماء المتأخرين، فقالوا أن الحلف بغير الله شرك أكبر مطلقا، وهذا غير صحيح. هذا لم يقل به إلا بعض المتأخرين، ولكن العلماء قديما من المتقدمين والمتأخرين الذين في يعني أنا أقصد المتأخرين الذي قالوا أنه من الشرك الأكبر يعني معاصرين، ولكن الأئمة المتقدمين الأوائل نصوا على أن الحلف بغير الله لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأمي: أخشى أن يكون معصية. يقول عن الحلف بغير الله: أخشى أن يكون معصية. لكن الصواب أننا نقول أن الذي يحلف بغير الله وينوي تعظيمه كتعظيم الله فهذا هو الذي يكفر، لكن مجرد هذه اللفظة أن يحلف بغير الله فهذا شرك أصغر، كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه. فهو قال مثل أن يقول وحياتك وفلان، لولا كليبة جارنا لدخل اللصوص، قال فهذا شرك. هذا كلام ابن عباس. إذن نفهم أن الشرك أصغرا للنص عليه لفهم الصحابة، كذلك للإطلاق اللغوي. فإذا جاءت النصوص بالكفر أو الشرك معرفا بالأل أو بالألف واللام فإنه في الغالب لا يراد به إلا الكفر والشرك الأكبر، بينما إذا جاء منكرا غير معرف فإنه في الغالب يراد به الشرك الأصغر. والأمثلة على هذا كثيرة. طيب نحن إن شاء الله تعالى نقتصر على شرح هذا الناقض، وإن كنا لم نفصل فيه لأننا سبق وأن فصلنا فيه في ثلاثة دروس في الأيام الماضية، ونشرع إن شاء الله تعالى غدا في الناقض الثاني من نواقض الإسلام، وسنتحدث عن مسألة مهمة يعني تحدث بها الناس وطرقوها، وهي قضية سؤال الشفاعة ممن ترجى شفاعته، كمن يقول للشهيد إذا استشهدت فلا تنسني من شفاعتك. هذا موضوع طرق هذه الأيام وتناوله الباحثون والدارسون وحصل فيه اضطراب، وهو من جملة مما يدخل في ما نشرحه غدا إن شاء الله تعالى. وكما ذكرنا أيها الأحبة ونبهنا أن هذا الدرس سنتناول فيه موضوعات مهمة معاصرة وطرحت على الساحة بقوة، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يلهمنا فيه وإياكم الهدى والسداد. فنحب بإذن الله أن تخبروا إخوانكم وأن تدلوهم على هذا الدرس حتى يعم الخير والنفع، وهو كما قلنا وكما أعلن عنه سيكون بعد العصر إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وسداد. طيب خمس دقائق إن كان فيها أسئلة. لا لأن إخوة جزاكم الله خير أنا مستعجل، فإذا خرجت يعني أرجو المعذرة من الأسئلة، لكن يعني 5 دقائق. تفضل شيخ. نعم، ماذا تقول؟ نعم، أخونا يسأل عن شرك المحبة. شرك المحبة نوع من أنواع الشرك الأكبر من حيث الأصل، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الحب الذي يجعل الإنسان يعظم محبوبه كتعظيم الله أو أشد يبلغ به إلى درجة الكفر الأكبر. لكن هذا من حيث الأصل ومن حيث النوع. أما من حيث الحكم عليه، فهذا لا يسوغ إلا أن يقارف سبباً ظاهراً، لأن كفر المحبة أو شرك المحبة من أنواع الكفر لا من أسبابه. واضح يا إخوة؟ شرك المحبة من أنواع الكفر لا من أسبابه، وأنواع الكفر لا يمكن الاطلاع عليها. هو إذا بلغ إلى هذه المرتبة في نفسه لقي الله كافراً، نسأل الله العافية، لكن نحن نجري عليه الحكم لا يمكن إلا بعد أن يقارف سبباً من أسباب الكفر، فلا يتداخل على بعضكم هذا. نعم، تفضل يا أبو. نعم، هذا شيخي يدل على، نعوذ بالله، عدم تعظيم أمر الله عز وجل ولا نهيه. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. حتى كان بعض السلف رحمه الله لا يحلف، لم يعقد في حياته يمينا واحدة، بل قال حذيفة رضي الله عنه: لأن أحلف يعني كاذبا أحب إليه، أو هذا في معنى آخر، لكن الشاهد أن هذا الذي يعظم الحلف بالطلاق لا شك أنه يقدم حق من حقوق الخلق على حق الله عز وجل وهو أعظم، وهذا يدل على يعني ضعف الإيمان فيه. لكن أما مسألة إجراء الحكم، إجراء حكم الكفر عليه، فلا ينبغي إلا يكون على وصف ظاهر منضبط. شيخ، تفضل. تكلم بعض العلماء المعاصرين والقدامى عن الكفران عملي واعتقاد. نعم، هذا التقسيم قسم به بعض العلماء، ولكن لا شك أن له يعني فهم فاسد. فنحن نقول أن من الكفر ما هو اعتقادي ومن الكفر ما هو عملي، لكن بعض أهل الإرجاء وأهل البدع حصروا الكفر الذي ينقل عن الملة بالكفر الاعتقادي، وهذا هو قول أهل التجهم، قول جهم ابن صفوان ومن تبعه. والصواب أن نقول الكفر اعتقادي وعملي، ما عندنا إشكال، لكن الكفر الاعتقادي منه ما يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج، والكفر العملي منه ما يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج، وبذلك يسلم الإنسان من هذا التقسيم. تفضل شيخي. شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، استدل به الخوارج على كفر فاعل المعصية. نعم، أهل العلم رحمه الله وأهل السنة عموما قالوا أن النفي في النصوص الشرعية يأتي إما على نفي الذات أو على نفي الصحة أو على نفي الكمال، فالأصل أنه يؤول إلى نفي الذات. يعني إذا قال لا إيمان، يعني ما في إيمان، وهنا نقول لا، رجل يظهر الإيمان، إذن هل يكون نفي صحة؟ نقول لا، أيضا لا يسوغ أن يكون نفي صحة، لأن الأدلة دلت على أن الإنسان إذا زنى أو سرق أو حتى قتل أنه لا يخرج بذلك عن وصف الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فبمجرد إتيانه بالشهادتين وقيامه بشعائر الدين، وحتى لو قارف بعض المعاصي التي سماها الشرع كفرا، فإنها لا تدل على خروجه من الكفر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى الإجماع عن القتل، قتل مؤمن لا يعد كفرا. الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع ذلك سماهم الله مؤمنين مع كونهم مقتتلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وليس المقصود أنه بالغش يكون كافرا، لكنه يخرج عن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عن كمال إيمانه الواجب. فحين يقول والله فلان، يعني كما قال الله عز وجل عن الأعراب، نعم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل يعني أنهم كفار؟ لا، ولكن قولوا أسلمنا. كذلك هنا نفي الإيمان عمن زنى، لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، هو من جنس نفي الإيمان عن الأعراب، وهو أنه ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب لا أصله، لا أصله. بارك الله فيك. بس نسمع منها. لا يا شيخي، أنا نحن لما بدأنا شرح النواقض لم نصل إلا إلى الناقض الأول فقط، أو كان تقريبا 3 دروس أو 4 دروس في الناقض. هو الآن انتهينا، لكن الناقض الثاني يعني لا، سنسهب إن شاء الله تعالى فيه بإذن الله. تفضل. وليش نعم، ابن عباس، نعم، فهو يكون من التقسيمات 3 إلى الضلع على 2. نعم، تقصد بزيادة الشرك الخفي. الشرك الخفي، نعم، هو الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، النملة السوداء، نعم، على صفات صلى لظلمة الليل. حسن، فإنه هنا نأخذ الثلاث يعني من شان شرح فائدة، لأن هذه تكون مدافعة داخلية. نعم، أما هناك اللفظ يعني بس هنا التقسيم جي. هذا طيب التوضيح للعوام، هذاك داخل إن شاء الله. لما هنا في اللفظ الغير مقصود والأكبر هو الأربعة. نعم، نجيب عليك في هذا الموضوع. أهل العلم رحمهم الله، نعم، قالوا أنه لا مشاحاة في الإصطلاح، وإذا كان التقسيم والتنويع لا يخرج عن معنى صحيح في الشرع فإنه لا حرج منه. لكن ولهذا أهل العلم قالوا أن الشرك، بعضهم قال قسمين وبعضهم قال 3، منهم من قال شرك أصغر وشرك أكبر واكتفى، ومنهم من قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ولكن عند التحقيق في معنى الخفي فإنه يعود إلى أصل الشرك الأصغر، لأن الشرك الخفي فسر بماذا؟ المدافعة والتواضع. لا، فسر بالرياء، فسر بالرياء. الشرك الخفي الأصغر بالرياء، لأنه لا لا لا، حتى الشرك الخفي أهل العلم ما قالوا الشرك الخفي ذكروا منه الرياء، لأنه لماذا؟ لأنه يخفى على أكثر الناس، ويخفى يعني بمعنى أنه في القلب. ومع ذلك هذا الشرك الخفي سماه الشرع الشرك الأصغر، فالخفي يدخل في معنى العام للشرك الأصغر. ولكن بعض العلماء يقسمه تقسيما ثالث من باب أن له أنواعا وصورا كثيرة يحتاج معها إلى أن يفرد كقسم، كما صنعه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فمن شاء أن يتخذ هذا التقسيم أو ذاك. نقتصر بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. هنا قتاله لإيمانه يعني يكون كفر؟ إذا كان القتال لإيمان هذا المؤمن يكون كفر؟ هذا مذهب تأوله بعض المالكية، ولكن الصواب أن سماه الشرع كفرا لعظيم حرمته، لعظيم حرمته. حتى لو كان لإيمان هذا الرجل؟ لا، أما إذا كان يقصد الإيمان فهذا لا شك كفر، لو لم يقاتله. هل هذا المراد من الحديث؟ لا، هنا جعل ربط الوصف بالقتال، ولو كان يعادي دينه لأنه دين الإسلام لكفر حتى لو لم يقاتله. فإذا الشرع ربط بوصف ينبغي أن يكون الحكم بناء عليه، لا يكون على وصف آخر لم يذكره الشارع، وهو أنه يعادي دينه. جيد؟ بارك الله يا أخوة. غدا إن شاء الله تعالى في مسألة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، نعم، الحكم إذا ترتب على وصفين، نعم، فإنه لا يتم إلا بهما. تفضل شيخ. بس التوبة الكافر بسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، الأصل بالتوب بعدين يقام على الحد ولا شلون؟ طيب يا شيخي، هذا يعني في تفصيل كثير، لعلنا نرجع له غدا إن شاء الله تعالى. طيب، جزاكم الله خير يا إخوان. نفي الإيمان يا شيخ. السلام عليكم. الله يشفيك. بارك الله. السلام عليكم. الله يجزيكم خير.